الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول السائل أحسن الله إليك: حان عليها وقت نزول دورتها الشهرية أكرمك الله، وعندها كدرة وصفرة مصحوبة بدم أحمر واضح، ثم بعد ذلك لم ينزل عليها شيء، فهل تصلي أم أنها تأخذ حكم الحائض؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الصفرة والكدرة في ابتداء العادة الشهرية تعتبر عادة بشرطين: الشرط الأول أن تكون متصلة بنزول الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، والشرط الثاني أن تكون مصحوبة بآلام الدورة أو العادة الشهرية التي تعرفها النساء. وأهم الشرطين هو الأول، فإذا رأت المرأة في ابتداء عادة حيضها كل شهر صفرة وكدرة ولم ترى الدم، ثم رأت بعد ذلك الدم متصلا بالصفرة والكدرة التي سبقته بدون فصل نقاء، فإن الصفرة والكدرة تعتبر في هذه الحالة من الحيض. وأما حال السائلة فإنها تقول إنها مجرد صفرة وكدرة مصحوبة بقطرات من الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا، ولم ينزل عليها الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، ففي هذه الحالة أمرها مشكوك فيه: هل تترك الصلاة أو لا؟ هل تترك الصوم أو لا؟ هل يتركها؟ هل تترك معاشرة زوجها أو لا؟ والمتقرر عند العلماء أن كل شيء مشكوك فيه فإنه يرد إلى أصله، فالأصل ثبوت وجوب الصلاة في ذمتها، والأصل وجوب الصوم في ذمتها، والأصل حل معاشرتها لزوجها، فنبقى على هذا الأصل حتى نتيقن من الانتقال عنه بيقين آخر. فواصلي على الصلاة وواصلي في الصوم إن كنت تصومين، ولا تمتنعي من زوجك حتى تري الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، والله أعلم.